اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم أعلم كآنتهم، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم قض ديونهم، اللهم أحسن لهم، اللهم أسعدهم، اللهم أسعدهم، اللهم آثرهم، اللهم اجعلنا من البارين بهم، اللهم لا تفجعنا بهم ولا تفجعهم بنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر لمن مات منهم، أنزل عليه في هذه الساعة من رحماتك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا معيونا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا ساحرا إلا قصمته، ولا ظالما إلا فضحته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا طالب علم إلا فقهته، ولا دارسا إلا وفقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا أرجعته سالما غانما، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا يا حبيب المحبين، يا رجاء التائبين، يا أنيس المنقطعين، يا غاية رغبتنا، يا منتهى شكوانا، يا الله يا الله، لا إله إلا الله، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل، من الذي دعاك فطردته، من الذي دعاك فطرته، قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أنت قريب منا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، أنخنا مطايانا ببابك، ولذنا بجنابك، ووقفنا بين يديك خاضعين خاشعين وجلين طامعين محسنين الظن، يا ندعوك بأعظم الأسماء إليك، بالاسم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. إلهنا أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، حرم وجوهنا على النار، لا تشوي خلقنا بالنار، برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمنا والطف بنا وأكرمنا وجد علينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.